سائع للقاء يسوع ليهم مات عطش ولا جوع طعما خبز الحياة ويروي ماء الينبوع الحياة ويرويك ماء الينبوع يا سايع اترك ما فات واسلك في الطريق بثبات وإن كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات وإن كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات البؤيت رب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم على السحاب والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفل عظيم على السحاب والسهران يلبس إكليل راح يعيد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق إليك سعدك لولاك فرحان سعدك لولاك سهران سعدك لولاك سهران قلبه متشوق إليك سعدك لولاك سهران يا وديعة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور لا تخافي من خطر حاميك صخر الدهور